نقض الوتر على رأي من يراه إذا أوتر في أول الليل وقام في آخره يصلي ركعة واحدة بس، ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. إذا يكون على هذا ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، إذا يكون على هذا أوتر ثلاث مرات أو ثلاث مرات، وهذا ليس بصحيح، يعني هذا القول ضعيف. وش الصواب؟ أقول لك شيء، الصواب أنه إذا قام يصلي ركعتين ركعتين حتى يصلي. نعم. لا عند خطية لازم نشوف أحد خط يشاب الخط هذا وهو ذا وهو خط سيء للغاية. نعم. ها؟ لا أكتام مثل دول ما في خلص. ها. نعم عشان توافق. نعم. فصل. القسم الثالث التطوع المطلق، وهو مشروع في الليل والنهار، وتطوع الليل أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، وهو حديث حسن. والنصف الأخير أفضل، قال عمرو بن عبسة قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الأخير، رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. متفق عليه. ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. ويستحب. وثبت هذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتح الصلاة الليل بركعتين خفيفتين. والحكمة في ذلك هو أن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على قافيته ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت الثالثة. قال العلماء فينبغي أن تكون هذه خفيفة لأجل إسراع في حل هذه العقد، فتكون هذه السنة ثبتت بالقول وبالفعل. نعم. ويستحب أن يكون. نعم. والقسم الثاني ما سن له الجماعة من التراويح. ما في سؤال يا شيخ. وراء. ما بعد جواب السؤال. نأخذ خمسة صفر. لا على نصف صفحة. نصف صفحة. نصف صفحة. طيب. والقسم الثاني ما سن له الجماعة من التراويح. نعم. في قيام رمضان تراويح ولا قيام؟ ما ذكر الجماعة مثلاً إلا التراويح. ها إيه. في بأباء صلاة الاستسقاء على الاستسقاء نفل، وصلاة الكسوف على القول بأن صلاة الكسوف سنة، لكن ما عرفنا نستوعب تأتي في مكان. نعم. أسمع يعني أقرب للإجابة، سم هنا سمع الاستجابة. لا لا لكن هذا أقرب كما قال رسول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سالم. نعم. إيش؟ أنا يشتمل أن تكون ركعتين هي راتبية سنة العشاء، لأن كل الأحاديث التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الليل تطويلة وحدث تفطر قد لا يعرفها. نعم. لا مو هذا، هذه لأجل الإنسان تنحل عنه العقد بسرعة. طب أحد الإنسان الآخر راجل في العشاء إلى بعد النوم. الرسول قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتح أو فليفتتح صلاته وبركته. ليس سنة العشاء، سنة العشاء قبل النوم. ويستحب إيش؟ كيف؟ لا ما بدي. ثلاث ثلاث. تخريج الحديث عند الحديثين أفضل الصلاة بعد الفريضة هذا ما جاء في الصحيح. بلى بلى بلى بلى زيام صحيح، لكن المؤلف لعله في تلك الساعة ما استحرق، ولهذا دخل الساعة. نعم، هذه واحد أخذ الصف لمن؟ آدم آدم ذكري. طيب حديث عمرو بن عبسة سامع، وحديث داود ما أحتاج اتفق عليه. نعم. ويستحب أن يكون له ركعات معلومات، ويستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حفظه من القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله الذي يداوي الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر 11 ركعة. رواه مسلم. وهو مخير، إن شاء خافت وإن شاء جهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أسر وربما جهر. حديث صحيح. إلا أنه إن صاحبه شراحي إلا أنه إن كان يسمع من ينفعه أو يكون أنشط له وأطيب لقلبه فالجهر أفضل، وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه القراءة فالسر أولى. فإن أبا سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه أبو داود. فصل. عبد الله. طيب. فصل. ويستحب أن يختم القرآن. نعم. كم من الصفحة؟ لا ما كمل. يا جماعة أنا سبحان الله ممكن إيه تحديد ما بعد مضينا قرينا 5 أسطر من هنا. لا ما خلنا بعد الأسطر الأخيرة. نعم. أثر عائشة. نعم. أثر عائشة من ريا أنت؟ لأن هذا ما أثر. هذا مرفوع لكن غاب عنه. خالد حامد حديث عائشة كان إيش؟ كان يحن ربما أثر حتى من نعم. لا فصل. ويستحب أن يختم القرآن في كل 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل 7. متفق عليه. جاء وقت السؤال. ما أقول جاء وقت السؤال. أنا أول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال فكشف الستر؟ نعم. يعني أنه كان محتجز بالستر الرسول. إيه نعم. وأنا أذكر يوم من الأيام في التي ذكرت أنا اعتكاف، قلت لو اعتكفت أنا ما أعرف الحجرة هذه. شوف فرق بين الحجرة هذه وبين الرسول. كان لا لكن الرسول خاف من أن الصحابة يصلون بصلاته ويشق عليهم هذا، ولهذا لما علموا بذلك وصلوا تركها. ترك ماذا؟ ترك الصلاة

نعم ذكرنا في رواية ذكر ابن القيم الرواية الثانية اللي في مسند الإمام أحمد حزب من القرآن حزب من القرآن في مسند الإمام أحمد وفي رواية أبي داود جزئي قرأ عليه جزئي وفي رواية ابن ماجة حزبي أيضا إذا كان أن الحزب أقرب الشرح ساعدوا رأس نعم سألنا شيء إيه طيب الأثر مكتوب رواه البيهقي وابن سيرين بألفاظ متقاربة البيهقي في المجلد الثاني كتاب الصلاة باب دعاء القنوت وابن سيرين في الجزء الثاني رقم الحديث 1001 قال الألباني في رسالة في صيام رمضان إسناده صحيح طيب إذن نقول صح إسناده الألباني في كتاب القيام في ثالث القيام ما نقول صحيح هو كان صحيح ولد ذكره فقط ذكره فقط لكن من ذكره في صحيح طيب إذا ذكره ابن خزيمة في صحيح معروف إذا أخذ ابن حبان طيب يقال ذكره في صحيح أحوط عين مرة واحدة البسملة في أول فقط نعم في وسط أيضا طيب إذا كل الحديث نعم كان خيرا له في دينه ومعاشه ومعادي في الاولى والثاني كان شرا به في دينه ومعاشه وعقبه امره كان زياده معادي الاولى وحسب الثاني ما في وش فيه اللي عقبه امره معادي نعم ايه وزن حاشد صحيح وش الاخر البخاري مات ايه وش صحح وش الاخر الاخوان في قوله اللهم انك تفعل ان هذا الامر بينهم في دين ومعاش وعاقبه امره ولا بينهم معاش ها ايش احنا هو يقرأ البخاري ما استدعوا له غيره خذ حجاري قال العلماء لو جمعت بينهم لا كيف جمع بينهم والراوي الشاعر ما ذكر الا احد نعم لا بعد السلام طيب نقرا وذكر ابن خزيمة في صحيح معكم يا شيخ أظنها نالفة يعني معنى اللي معي بارك الله فيك ما يشترط للنافلة سجود التلاوة فصل وسجود التلاوة واقفين عليه واقفين على سجود التلاوة أي نعم طيب عندكم هذا نعم عندكم يمكن ما بقى لشوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة